الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في درس الأمس جاء سؤال عن مختصرات ابن كثير، وذكرت مختصر الشيخ أحمد شاكر، ثم بعد ذلك تركت الباقي نسيانا. فمن مختصراته إضافة إلى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر الذي ذكرناه بالأمس، منها مختصر لمحمد نسيب الرفاعي، هذا مختصر جيد وعليه تعليقات جميلة لا سيما بما يتعلق بالعقيدة. فيه أيضا مختصر لمجموعة من المشايخ من مدرس دار الحديث بمكة، صدر حديثا وهو كتاب جيد يمثل نفس الحافظ ابن كثير لأنه بأسلوبه، ولهم عناية في الاقتصار على الأحاديث الصحيحة، فهو مختصر جيد. فيها أيضا مختصر للشيخ صفي المبارك فوري، مختصر نافع. هذه المختصرات الأربعة كلها اطلعت عليها وكلها جيدة ونافعة. هناك مختصرات أخرى لا أستطيع الحكم عليها لأني التصور عنها ليس بكامل، أما هذه فحصتها يعني وخبرتها، فأربعة المختصرات كلها نافعة، وفي الدرجة الأولى منها تم مختصر الشيخ أحمد شاكر إلى سورة الأنفال، يعني الخمسة الأجزاء التي طبعت في وقته وأشرف على تصحيحها وصاغها بأسلوبه لا نظير له. ثم بعد ذلك المختصرات متقاربة، لا سيما مختصر الشيوخ المدرسين في دار الحديث مع مختصر الشيخ المبارك فوري متقاربة إلى حد كبير، ومختصر الشيخ محمد نسيب الرفاعي مختصر أكثر اختصارا منها، لكن ميزته في التعليقات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. في أيضا مسألة أشرنا إليها وطلب بعض الإخوة التفصيل فيها، هي مسألة النهي عن الكتابة في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. قلنا إن هذا كان في أول الأمر خشية أن يختلط غير القرآن بالقرآن، ومنهم من حمل النهي على كتابة غير القرآن مع القرآن في صفحة واحدة، ومنهم من قال إن النهي عن الكتابة خشية أن يعتمد الناس على الحفظ على الكتابة ثم يضيع الحفظ. ولا شك أن الكتابة لها أثر في إضعاف الحفظ، وكل إنسان يجرب هذا من نفسه، أن إذا كتبت أي معلومة وأودعتها الورق لم تهتم بحفظها، والأرقام شاهدة بذلك. يعني لما كان الناس في الهواتف العادية معهم دليل، بعض الأرقام يحفظها لأنها تهمه، وبعضها يكتبها فيحفظها بالكتابة، من نظير ما في الآن الكتابات في الجوال، الأرقام في الجوال، تجد الإنسان لا يحفظ ولا رقم أمه ولا أبيه. لماذا؟ لأنه اعتمد على كتابته، لكن لو لم توجد هذه الخدمة اضطر أن يحفظ، ولو أقرب الناس إليه، والناس يختلفون في الحافظة بالنسبة لهم تختلف من شخص إلى آخر. عرفنا أناس لا يحملون الدليل دليل الهاتف، يعني قبل وجود الجوالات لا يحملون دليل الهاتف لأنهم يحفظون كل ما يسمعون من أرقام، وبعضهم لا يستذكر ولا رقم واحد، وبعضهم يستذكر شيئا وينسى أشياء، وكل مثل ذلك. فمن له اهتمام بأي شيء بالسيارات مثلا تجد ما يمر على السيارة إلا وقد حفظ الرقم، لكن لو كتب عنده نسيه. وهذا هو الذي حصل، لما نهي عن الكتابة اعتمد الناس على الحفظ، صاروا كلهم حفاظ، ثم أذن فيها فيما بعد واكتبوا لأبي شاه، حديث الصحيحين، قول أبي هريرة: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. ثم استمرت الكتابة فردية، كل واحد يكتب مروياته ويقتصر عليها، إضافة إلى اهتمام الناس بالحفظ في الصدر الأول، فهم حفاظ ما اعتمدوا على الكتابة اعتمادا كليا، لكن لما أذن بالكتابة والتدوين الرسمي من قبل عمر بن عبد العزيز، بل أمر بها، عمر بن عبد العزيز أمر بالكتابة وتدون السنة تدوينا عاما شاملا، فصنفوا المصنفات، وما زالت هذه المصنفات تزيد حتى اعتمد الناس على الكتابة ونسي الحفظ. يعني أعظم البرامج الموجودة الأهلية حفظت لنا 500,000 حديث، يعني بطرقه ورواياته، يعني 500,000 طريق، يعني بدون تكرار لا يصل ولا إلى 10 هذا المقدار، لكن الحديث يكون له 20 أو 30 طريق، يعد حديث واحد، يعد أحاديث في العرف السابق، يعد أحاديث في العرف السابق، وفي عرف المتأخرين يعد حديثا واحدا إذا كان الصحابي واحد. ومع ذلك يحفظ الإمام أحمد 700,000 حديث، أكثر من البرامج الموجودة، وأبو داود 500,000 وغيره 600,000 وهكذا. المقصود أن الناس استرسلوا في التصنيف واعتمدوا على الكتابة فنسوا، بل ضاع الحفظ، إلى أن وصل إلى وقتنا أو قريب من وقتنا والناس لا يحفظون. يعني الذي يحفظ البلوغ يقال له محدث، الذي يحفظ البلوغ يقال له محدث. ومن الذي يجرأ على حفظ المنتقى 4,000 حديث يعني بدون سند وفي سطر أو سطرين؟ هذا نادر جدا. ثم بعد ذلك أحييت هذه السنة المندثرة، ولو كانت يعني تختلف عن طريقة المتقدمين، لأن المتقدمين يحفظون بالطرق بالأسانيد والمتون كاملة، وهؤلاء يقتصرون على مختصرات. على كل حال هي نعمة وفتح بالنسبة لحفظ السنة، والله المستعان. استمر الأمر على الكتابة، صار الناس يكتبون ويودعون الرفوف، وقل الحفظ، صار هذا على حساب الحفظ. ثم جاءت المطابع، جاءت المطابع التي تطبع الكتاب في 10 مجلدات في 20 مجلد، فازداد الأمر سوءا، لأن طالب العلم يشتري فتح الباري أو تفسير الطبري ويدعه في الدالوب عنده في الرف، ومتى يرجع إليه؟ متى يرجع إليه؟ عند الحاجة. لكن لو لم توجد هذه المطابع لاضطر أن يستعيره ويطلع عليه ليعيده إلى صاحبه، أو يضطر أن يكتب ما يحتاج منه. والكتابة رغم أنها على حساب الحفظ إلا أنها وسيلة من وسائل تثبيت العلم. يعني الاعتماد على الآلات، لما جاءت الآلات يعني لا شك أنه بان النقص في الناس، اعتمد الناس على هذه الآلات بحيث يتيسر له الأمر بضغطة زر خرج لك الحديث من 40 طريق. ثم ماذا إذا أغلق هذا الجهاز؟ كم يثبت في ذهنه من حديث؟ جواب: لا شيء، يعني خيال، يعني يثبت له شيء ما يعطيه تصور عن الحديث ولا إجمالي. لكن الذي يكتب أفضل من الذي يعتمد على الآلة بكثير، والذي يعتمد على الحفظ أفضل بكثير من الذي يكتب، لأن العلم لا سيما نصوص الوحيين لا بد لها من حفظ، ما يعتمد فيها على مجرد

بلا شك. وحينئذ يستفاد من الآلات بقدر الحاجة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير السورة: وكنتم أزواجا، يعني في القيامة يكون الناس أصناف كما أنهم في الدنيا أصناف. هم في الدنيا أصناف وفي الآخرة أصناف. الدنيا دار الابتلاء، الناس فيها على ثلاثة أصناف: منهم السابق، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم نفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وهو نظير التقسيم الذي سيأتي، فالسابق هم السابقون هنا، والمقتصد هم أصحاب اليمين، والظالم لنفسه هم أصحاب الشمال. تقسيم هنا والتقسيم هناك، مع أن أهل العلم يختلفون في القسم الثالث اللي هو الظالم لنفسه. ما المقصود به؟ السابق معروف، قالوا عنه أنه هو الذي يفعل المأمورات سواء كانت واجبات أو مستحبات، ويتركون المنهيات سواء كانت محرمات أو مكروهات. والمقتصد الذي يقتصر على الواجب ويترك المحرم، ويفرط في شيء من المندوبات وقد يرتكب شيء من المكروهات، هذا مقتصد. يعني هذا كفاف لا له ولا عليه، يعني أبرأ، خرج من عهدة الواجب والمحرم، ومع ذلك ترك المندوبات لأنه لا يعاقب عليها، وارتكب بعض المكروهات لأنه لا يعاقب على فعله، هذا مقتصد. نظير الأول الذي اشترى سلعة وباعها بربح، والثاني من باع برأس ماله. يبقى الثالث الظالم لنفسه، هو الذي باع بخسارة، باع بخسارة. لكن هل الأقسام كلهم في دائرة الإسلام؟ لأن آية الملائكة آية فاطر تدل على ذلك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ومنهم ومنهم، فكلهم مصطفون. ويبقى أن الظالم لنفسه ظلم نفسه بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات. وهل يطابق التقسيم الذي عندنا؟ السابقون أصحاب اليمين أصحاب الشمال. يأتي في أصحاب الشمال ما أعد لهم في الآخرة من العذاب. فمن قال إن الظالم لنفسه في آية فاطر يشمل المسلم المسرف على نفسه بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات، كما أنه يشمل من ظلم نفسه بما هو أكبر من ذلك من الشرك والكفر والنفاق، فيدخل فيه من المصطفين من يدخل، ويدخل فيه أيضا من خرج عن دائرة الإسلام بارتكابه ما يخرجه عنها. القسم الأول هم السابقون، ثم أصحاب اليمين، ثم أصحاب الشمال. أصحاب القسم الأول الذين هم السابقون هم المقربون، والقسم الثاني هم الأبرار. فالمقربون أعلى درجة من الأبرار، والأبرار لا شك أن العاقبة لهم حميدة ولا إشكال بالنسبة لهم، لكن المقربون أفضل منهم، وهم المعبر عنهم بالسابقين. المقربون لهم أعمال والأبرار لهم أعمال. بالنسبة لأعمال الأبرار وهي دون أعمال المقربين دونه، لكنها أعمال توصلهم إلى الجنة وتنجيهم بإذن الله من النار، وكل ذلك برحمة أرحم الراحمين. يقول أهل العلم إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، ليس معنى هذا أنها سيئات يعاقبون عليها، لكنها أعمال أقل من مستواهم. إذا سلم الإمام واستقبل المأمومين ورأى رجلين يقضيان من الصلاة ما يقضيان، قال فلان الله يهدي فاته ركعة وركعتين، وقال للثاني وقد دخل بعده فايت ثلاث ركعات، ما شاء الله فلان صلى مع الجماعة. يعني الناس يتفاوتون، الناس منازل بقدر أعمالهم. يعني إنسان يلام لو فاتته تكبيرة الإحرام، وآخر لو جاء بعده فراغ الناس من الصلاة كل ما شاء الله. نعم، هذا معنى قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا بالنسبة كونه أدرك ركعة بالنسبة له حسن، لكن الذي فاته ركعة بالنسبة له سيئة، ولا يعني أن هذه سيئة يعاقب عليها، لا، الميزان واحد، لكن معنى ذلك أن بعض الناس يؤاخذ بما لا يؤاخذ به غيره، وهذا هو شأن السابقين. وأما بالنسبة من دونهم في المنزلة، هؤلاء لا يؤاخذون بمثل ما يؤاخذ به من تقدمهم في المنزلة السابقة. وكنتم يعني في القيامة أزواجا أصنافا ثلاثة، وإذا تقدمت فأصحاب الميمنة وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، أصحاب الميمنة يؤتى كتابه بيمينه، لكن ماذا عن السابقين؟ نعم، السابق ألا يؤتى كتابه بيمينه؟ على كل حال، كل من نجا فكتابه بيمينه، وكل من هلك فكتابه بشماله. ابن حزم له رأي في المسألة لا أعلم أن أحدا قال به، وهو أن المؤمنين يعطون كتبهم بأيمانهم، والكفار يعطون كتبهم بشمائلهم، وعصاة المؤمنين يعطون الكتاب من وراء الظهر. العاصي من المؤمنين ليس من المؤمنين الخلص الذين يعطون الكتب بالأيمان، ولا من الكفار الخلص الذين يعطون الكتاب بالشمال، فتجد الواحد منهم يعطى كتابه من وراء ظهره. فقوله هنا فأصحاب الميمنة وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأصحاب المشأمة يعطون كتبهم بشمائلهم، لكن ماذا عن السابقين؟ سيأتي في كلام المؤلف أنهم الأنبياء الذين سبقوا الناس في كل ملة. من السابق في كل ملة؟ نبيها، ومن بعده تبع له، ويأتي الكلام في هذا. وأصحاب الميمنة وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم مبتدأ خبره ما أصحاب الميمنة، خبره ما أصحاب الميمنة، والتكرير يعني تكرير الخبر بلفظ المبتدأ لا شك أنه للتعظيم، لتعظيم شأنهم. فإذا كررت المبتدأ أو الخبر بلفظ المبتدأ لا شك أن هذا يدل على تعظيم شأنه، وكذا لو كررت جواب الشرط بنفس لفظ فعل الشرط. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا تعظيم لشأن الهجرة إلى الله ورسوله. لكن بالمقابل من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما كرر، لأن الهجرة للدنيا أو للمرأة لا يستحق التعظيم، بل هو مستحق للذم، والسياق سياق ذم. قد يقول قائل مثلا لماذا يذم من انتقل من بلد إلى بلد من أجل أن يتزوج امرأة أو من أجل أن يضارب في تجارة؟ هل يذم من فعل ذلك؟ بحث عن زوجة في بلده فلم يجد فانتقل إلى بلد آخر علّه أن يجد زوجة، يذم ولا ما يذم؟ هذا لا يذم. ومثله من ضاقت به المسالك في بلده في تجارة، ما وجد عمل في بلده فانتقل إلى بلد آخر. ونحن نرى الناس من غير نكير ينتقلون من بلد إلى بلد تبعا للوظائف، ولا أحد ينكر عليهم. نعم، لمجرد الهجرة لمجرد الزوجة أو لمجرد الدنيا هذا ما يلام صاحب، قد فعل مباحا. لكن من هاجر من أجل الدنيا أو من أجل امرأة يتزوجها وأظهر للناس أنه هاجر إلى الله ورسوله، هذا الذي يذم، هذا الذي يذم، كما في القصة المعروفة في مهاجر أم قيس. يعني نظير ذلك لو استطردنا قليلا، لكن التوضيح بالأمثلة مهم جدا، لأن هذا قد يقول قائل الناس كلهم يسافرون من أجل التجارة ومن أجل الزواج، حتى من أهل العلم من يفعل هذا؟ العلماء ينقلون من وظائفهم من مكان إلى مكان أو ينتقلون تبعا لوظائفهم ولا أحد يلومهم. نقول نظير ذلك من دخل قبل أذان المغرب في يوم الاثنين ومعه كيس فيه التمر وفيه الماء وفيه القهوة وفيه أشياء قبل أذان المغرب بنصف ساعة، وفل بسط السماط ووضع التمر والقهوة والفناجيل والماء ومدري إيش ومناديل، وكل من دخل من باب المسجد تفضل أبو فلان افطر معنا. فلما أذن قال بسم الله وأكل من التمر وشرب من القهوة. الرجل ما صام، ولا في أحد يقول بأن الأكل في هذا الوقت في هذا المكان محرم، مباح الأكل في المسجد وفي هذا الوقت مباح. لكن ما الذي أظهره للناس؟ أظهر للناس أنه صائم، فهو يذم من هذه الحيثية. وأما مجرد الأكل في المسجد ما في إشكال، مباح، وكذلك الأكل مع الأذان ما في إشكال، ولو أكل قبله وبعده لا يختلف، إلا إذا أظهر للناس سواء كان بمقاله أو بحاله ولسان حاله فإنه يذم. وهكذا من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وأظهر للناس أنه يهاجر إلى الله ورسوله. طيب هاجر من بلد إلى بلد يريد أن يتزوج وقال للناس والله أنا بنتقل من هذا البلد، هذا كثرت فيه المعاصي والمنكرات، أنتقل وأهاجر إلى بلد المنكرات فيه تقل والأخوان فيهم كثرة هناك يعينونك على الطاعة، هذا الذي أظهره للناس، هذا يذم من هذه الحيثية. وقس على هذا في تصرفات كثيرة تشبه هذا التصرف، ويقع فيها كثير من الناس بحيث يشعر أو لا يشعر. ما أصحاب الميمنة تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة؟ لا شك أن من دخل الجنة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وبعض الناس يستهين بأمر النار ويقول ما دام الإيمان موجود أصله موجود والمعاصي لا توجب الخلود في النار فالأمر في ساعة، هل يصبر على النار ولو لحظة؟

والواحد منا يقول إذا كان ما هناك خلود في النار والمآل إلى الجنة لماذا لا نستمتع؟ هذا كلام لم يصدر عن عقل فضلا عن دين. فإن الإنسان لو وضع يده على شيء في الشمس ما استطاع أن يصبر عليه، والله المستعان. وأصحاب المشأمة الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله في مقابل أصحاب الميمنة. ما أصحاب المشأمة؟ ما أصحاب الميمنة تعظيم لشأنهم، وما أصحاب المشأمة تحقير لشأنهم. وأولئك تعظيم شأنهم بدخولهم الجنة، وهؤلاء تحقير شأنهم بدخولهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. والسابقون. الآن الترتيب أحيانا يكون على سبيل التدلي، وأحيانا يكون على سبيل الترقي. سبيل التدلي من الأسفل إلى الأعلى، من الأعلى إلى الأسفل، هذا التدلي. والترقي من الأسفل إلى الأعلى. والذي عندنا بالنسبة لللف الكلام المجمل ما في ترتيب، لأنه ذكر أصحاب الميمنة ثم أصحاب المشأمة ثم ذكر السابقين. يعني لو كان على سبيل الترقي لذكر أصحاب المشأمة ثم أصحاب الميمنة ثم السابقين، ولو كان على سبيل التدلي لذكر السابقين ثم أصحاب الميمنة ثم أصحاب المشأمة. يعني هناك لف ونشر. اللف حصل في أول الكلام، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون، هذا لف. نشره فيما بعد، لأنه بدأ بشرح أحوال السابقين ثم ثنى بشرح حال أصحاب اليمين ثم ثلث بحال أصحاب الشمال. يعني لو كان ترتيب النشر التفصيل على نفس ترتيب الإجمال قلنا لف ونشر مرتب، وإذا اختل الترتيب قال أهل العلم إنه لف ونشر مشوش، يعني يختلف عن ترتيب الإجمال. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين ذكر الأصناف، ذكر الأصناف الثلاث، وشرح البرنامج اليومي الذي يسيرون عليه كأنه واحد منهم، فشرح حال المقربين من الاستيقاظ إلى النوم، وشرح حال أصحاب اليمين الذين هم الأبرار من الاستيقاظ إلى النوم. ولما شرح الحال حال المقربين ذكر أنه لم يشم لهم رائحة، لأن البرنامج الذي ذكره كأنه يحكي طريقته وخطته. هذا ليس بلازم، يعني أن الإنسان يتحدث عما يعرف ويكون مطبقا له بحذافيره، قد يقصر. ومع ذلك ابن القيم معروف بالعبادة ومعروف بالإخلاص رحمه الله، روائح الإخلاص تشم من ثنايا كلامه، لكن مع ذلك قال إنه ما شم لهم رائحة، ولا شك أن هذا على سبيل التواضع. والله ما خوف الذنوب، وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن. أنت ما تخاف من المعصية في مقابل الشرك، لكن تخاف المعصية باعتبار عظم من عصيت، لكن إذا قارنتها بالشرك هانت، لكنها بالنسبة إلى من عصيت أمرها عظيم. شرح حال المقربين، أتمنى من كل واحد من الأخوان أن يرجع إلى هذا الكلام في طريق الهجرتين. شرح البرنامج خطة يسيرون عليها، ثم شرح حال الأبرار ومنهجهم الذي يسيرون عليه، ثم شرح أحوال طبقات أخرى يرجع إليها في هذا الكتاب النفيس الجامع النافع الماتع، فهو من أنفس كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، وكل ما كتبه نفيس رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: والسابقون السابقون، قال: والسابقون إلى الخير وهم الأنبياء، مبتدأ. السابقون تأكيد لتعظيم شأنهم، يعني تأكيد لفظي. أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون إلى الخير الممتثلون لقوله جل وعلا: سابقوا سارعوا. وتجد بعض الناس يسمع الإقامة وكأنه لا يسمع، وقد وجد من سلف هذه الأمة من يقول إن من لا يحضر إلى المسجد حتى يدعى إنه لرجل سوء، ما يحضر حتى يدعى، حي على الصلاة حي على الفلاح. وتجد من يسمع الإقامة وكأنه لا يسمع. فإذا سمعت الأمر الإلهي فبادر بالتطبيق، وإذا سمعت النهي فبادر بالترك، ممتثلا سابقوا وسارعوا. لتكون ممن ينطبق عليه هذا الوصف، السابقون السابق من سبق غيره، من سبق غيره. وإذا نظرنا إلى الأنبياء الذين خصهم المفسر بهذا الوصف رأيناهم قد سبقوا غيرهم، وهذا سبق مطلق، وهناك سبق نسبي كسبق أبي بكر إلى الإسلام، وسبق خديجة، وسبق علي، سبق بلال، هؤلاء سابقون. وقد جاء وصف من صلى إلى القبلتين بالسابقين الأولين، على خلاف بين أهل العلم في المراد بالسابقين الأولين، فهم سابقون، وعلى قول المؤلف يخرجهم من السبق الذي وصفهم الله به في القرآن. والسبق أمر نسبي، فكل من سبق غيره إلى الخير وإلى ترك ما نهي عنه فهو سابق. فالسبق المطلق لا شك أنه للأنبياء، وهناك سبق نسبي يتصف به من يسارع إلى الاستجابة للأنبياء، فهم سابقون. وهناك الأولية المطلقة والأولية النسبية، وهذا معروف في لغة العرب ونصوص الشرع، يعني حينما يقول في صلاة الكسوف: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، يعني نحو من قراءة سورة البقرة، هذا طويل، يعني بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ساعة أو أكثر. ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام رفع من الركوع، فقام قياما طويلا دون القيام الأول. الأول هنا أولية مطلقة ولا نسبية؟ مطلقة لأنه لم يتقدمه شيء. ثم ركع ثم رفع ثم سجد سجدتين طويلتين، قال في الركوع الثاني دون الركوع الأول، في السجود الثاني دون السجود الأول، لكن في الركعة الثانية قام إلى الركعة الثانية وقد تقدم قيامان وركوعان وسجودان، فقال قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول. الآن الأول ما المراد به؟ هل المراد به الأولية المطلقة فتكون الثلاثة القيامات والثلاثة الركوعات والثلاثة السجدات متساوية لأنها كلها تتصف بأنها دون الأول أولية مطلقة، أو أن الصلاة متدرجة، القيام الأول أطول ثم الذي يلي ثم الذي يلي ثم الذي يلي وهكذا الركوع والسجود؟ نعم، لا نسبي، أهل العلم يقررون أنه نسبي، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة جاءت، فكل قيام دون الذي قبله وكل ركوع دون الذي قبله، فالذي يلي سابق بالنسبة للذي يليه والذي يليه مسبوق بالنسبة للذي قبله، فالسبق نسبي، فالأنبياء هم السابقون سبقا مطلقا سبقا مطلقا. وأول من آمن به، الزمرة التي هي أول من يؤمن بالأنبياء، هم السابقون سبقا نسبيا بالنسبة لمن تأخر عنه. ومعنى كلمة سلف يعني مضى وسبق غيره ممن خلف، ومعلوما أن هذا المصطلح السلف يمتد إلى نهاية القرن الثالث المنصوص عليه بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والخلاف في الرابع. وعلى كل حال حتى القرن يختلف فيه، هل المراد به 40 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، لكن الذي قرر ابن حجر أن القرون المفضلة تنتهي على رأس 220 من الهجرة، فهؤلاء سابقون بالنسبة لمن جاء بعده، فالسبق نسبي، والمراد به من اتصف به ولو تأخر زمانه، على ما يختاره كثير من أهل العلم إذا اتصف بهذا الوصف وهو المسابقة والمسارعة. وإذا قلنا إن المراد بالسابقين هم المقربون، هم المقربون، قلنا إن من المقربين من تقدم زمنه ومنهم من تأخر، وسيأتي في قوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، دل على أن السابقين لا يختصون بالأنبياء، لا يختص وصف السابقين بالأنبياء، لأنه قال والسابقون إلى الخير وهم الأنبياء، مبتدأ السابقون تأكيد لتعظيم شأنهم، أولئك المقربون. المقربون موجودون على ممر العصور، وهو من عمل بعملهم، من فعل المأمورات سواء كانت على سبيل الإلزام أو على سبيل الندب، وترك المحظورات سواء كانت على سبيل الإلزام أو على سبيل الكراهية. من طبق هذا يستحق هذا الوصف، يستحق هذا الوصف، لا سيما إذا اتصف بالمبادرة، مجرد ما يسمع الأمر يمتثل، ومجرد ما يسمع النهي يكف، هذا يستحق أن يوصف بأنه سابق وأنه مقرب. وقوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، حتى على اختياره هو في قوله ثلة من الأولين مبتدأ أي جماعة من الأمم الماضية، هل هذا الكلام يدل على اختصاص الأنبياء؟ جماعة من الأمم الماضية، وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم السابقون من الأمم الماضية. وهذه الأمة، يعني كلامه يؤيد بعضه بعضا أو يرد بعضه على بعض، يرد بعضه على بعض، كلامه ثلة من الأول من جماعة من الأمم الماضية، يعني المقصود بهم الأمم أنبياء الأمم الماضية فقط أو ممن تبعهم واتصف بهذا الوصف. وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو قال وقليل من الآخرين وهم محمد صلى الله عليه وسلم وثلة من الأولين جماعة الأنبياء السابقين وقليل من الآخرين هم محمد صلى الله عليه وسلم، كان كلامه يشهد بعضه لبعض، لكنه قلق، ما يمكن أن يفسر الكلام بهذا. لكن مع ذلك قوله وهم الأنبياء قول ضعيف، والأنبياء وإن اتصفوا بهذا الوصف وهم أحق الناس بهذا الوصف، إلا أن الأمر لا يقتصر عليه، بل كل من سبق إلى استجابة للأنبياء وسبق وبادر إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات والمحظورات فإنه يستحق أن يوصف بأنه من السابقين. ثلة من الأولين يقول مبتدأ، خبره على سرر موضونة. ثلة من الأولين مبتدأ أي جماعة من الأمم الماضية، وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة، والخبر على سرر موضونة. هذا قول أن المراد الثلة الجماعة من الأولين والقلة من الآخرين من هذه الأمة، يدل على أن من اتصف بهذا الوصف من الأمم السابقة، لا سيما إذا نظرنا إلى المجموع من آدم إلى عيسى عليه السلام، يعني من سابق إلى الإيمان بهم والتصديق واتباعهم أكثر ممن سابق وسارع في هذه الأمة، يعني إذا نظرنا إلى الأفراد قلنا هذا الكلام ليس بصحيح، وأن أتباع كل نبي السابقون فيهم أكثر من السابقين في هذه الأمة، هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل نقول أن أتباع الأنبياء ممن سارع إلى التصديق بهم كل واحد بعينه أسرع أكثر ممن سارع إلى التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني إذا نظرنا إلى المجموع، مجموع الأمم السابقة، وقارنا السابقين فيه منهم مع السابقين ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، صار للنظر مجال. أما إذا نظرنا إلى أفرادهم فلا، على أن من أهل العلم من يرجح أن الثلة من الأولين والقليل من الآخرين كلهم من هذه الأمة، فالثلة من الأولين من الصدر الأول من هذه الأمة في الصحابة والتابعين المقربون كثرة، لأن العلم فيهم أكثر والعمل فيهم أكثر، بينما المقربون السابقون في آخر هذه الأمة أقل بكثير، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فما زال الخير ينقص وإن كان باقيا إلى قيام الساعة، وأنه يوجد قليل بالنسبة لمن تقدم ممن يتصف بهذا الوصف من هذه الأمة. ولا شك أن من يتصف بهذا الوصف يتمسك ويعتصم بالكتاب والسنة في الأزمان التي كثرت فيها الفتن والمنكرات، لا شك أن أمره عظيم وشأنه كبير وأجره لا شك أنه عظيم جدا. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وحديث حسن أن للعامل في آخر الزمان عند تغير الناس أجر 50 من الصحابة،

ومنهم من يرى أن السلة والقلة كلهم من هذه الأمة. ولا شك أن المقربين في صدر هذه الأمة أكثر منهم في آخرها، وهم السابقون من الأمة. وهذه الأمة والخبر قوله على سرر موضونة، على سرر موضونة، أخذ يفصل في حال السابقين، وهم بالنسبة للإجمال آخر من ذكر، وبالنسبة للتفصيل أول من ذكر. على سرر موضونة يعني منسوبة، منسوجة، يقول بقضبان الذهب والجواهر. السرر منسوجة بقضبان الذهب والجواهر. الذهب حرام على ذكور الأمة أن يشربوا فيه وأن يستعملوه، ولكنه في الآخرة حل له. والذهب والحرير يستعملها الكفار في الدنيا، وهي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة كما جاء في الحديث، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فليس شيء ممنوع في الآخرة مما منع منه في الدنيا. ومن استعمله في الدنيا مع علمه بأنه ممنوع منه كما جاء في الخمر، من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن سمع الغناء في الدنيا لم يسمع غناء الحور العين في الجنة، والجزاء من جنس العمل. على سرر جمع سرير، وهو ما يجلس عليه وينام عليه، موضونة يعني منسوجة بقضبان الذهب والجواهر. هناك جنتان من ذهب وجنتان من فضة على ما ذكر في سورة الرحمن، متكئين عليها، متكئين عليها يعني على هذه السرر، متقابلين وجوه بعضهم إلى وجوه الآخرين، لا يولي أحدهم الآخر ظهره، بل الوجوه متقابلة، الوجوه متقابلة. كل إنسان يسمع هذا الكلام ويطمع فيه وتشرئب نفسه إليه، لكن مع الأسف أن تجد من يمني نفسه بهذا ولا يعمل أو يخالف. أحيانا في بعض المراكب من وسائل النقل وكراسي متقابلة، تجد كرسيين هنا كرسيين أو ثلاث وثلاثة متقابلة، من الذي يركب في هذه ومن الذي يركب في هذه؟ تجد مع الأسف أن هذه فيها نساء ويقابلها رجال من غير محارمهم. هل مثل هؤلاء يرجون مثل هذه السرر التي عليها متقابلين وهم يخوضون في المحرمات؟ كل شيء برحمة أرحم الراحمين، والعمل لا ينجي بذاته، ولن ينجي أحدكم أو أحدكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولا يستطيع أحد أن يحكم على هؤلاء العصاة بحكم أو يقطع لهم بشيء، لكن هذه وسائل وأسباب، هذه وسائل وأسباب، ويحصل في هذه المراكب ما يحصل من المخالفات. ولذا يقول في وصف هؤلاء متكئين عليها متقابلين، وإذا علمنا أن الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا، هل يرجو من يرتكب مثل هذا المحظور مثل هذا الترغيب ومثل هذا الوعد؟ على سور متقابلين، متقابلين حال، حال كون متقابلين من الضمير في الخبر، على سرر موضون هذا الخبر، متكئين حال، متقابلين حال، حال كونهم متكئين وحال كونهم متقابلين، يقول حالا من الضمير في الخبر، الخبر الذي هو على سرر موضون، والمراد متعلق الجار والمجرور، متعلق الجار والمجرور. يطوف عليهم للخدمة ولدان مخلدون. ولدان غلمان وزنا ومعنا، مخلدون، والمراد بطوافهم هنا للخدمة، للخدمة. ولدان مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون، يعني شباب صغار يخدمون أصحاب الجنة، يخدمون هذا النوع الذين هم السابقون. يطوف عليهم ولدان مخلدون. وقال بعض من فتن، وقال بعض من فتن أن هؤلاء الغلمان وهؤلاء الولدان يطوفون عليهم، يعني قال كلام قبيح لا ينبغي أن يذكر. ورد عليه أن لو بحثتم عن كتاب خواطر شيطانية وجدتم هذا القول القبيح والرد عليه، وأنا لا أستطيع أن أذكره، لكنه قول في غاية السوء. يطوف عليهم من أجل الخدمة ولدان مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون. منهم من قال إن هؤلاء الولدان الذين هم من أولاد المؤمنين الذين لم يعملوا من الصالحات ما يستحقون به أن ينعموا لذواتهم، ولم يرتكبوا من المنكرات ما يعاقبون عليه بسبب يدخلون النار. هذا قول، لكنه قول مردود، لأن أولاد المؤمنين يتبعون آباءهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وأطفال المسلمين في الجنة، هذا القول المجزوم به المقطوع. ومنهم من يقول إن هؤلاء الولدان هم أطفال المشركين يهيئون للخدمة، لأنهم لا يعاقبون بذنوب آبائهم ولم يقدموا شيئا يجزون به دخول الجنة. وعلى كل حال، الخلاف في أولاد المشركين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. وابن القيم أيضا في طريق الهجرتين في طبقات الناس ذكر الأقوال في أولاد الكفار وأولاد المسلمين على شكل الأولاد لا يهرمون، على التغير صورهم، لكن الأولاد في الدنيا تجده في المرحلة الابتدائية على شكل، في المرحلة الثانوية على شكل آخر، بعد ذلك صار رجل كبير ثم يبدأ به النقص. هذه حال الدنيا، هذه حال الدنيا. أما في الجنة فحال هؤلاء الأولاد على سن واحدة وعلى شكل واحد لا يتغير أبد الآباد، كما أن أهل الجنة سنهم 33 لا يزيد كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وطول كل واحد منهم 60 ذراعا طول أبيهم كما في الصحيحين وغيرهم. وأما بالنسبة للعرض كما في المسند وغيره 7 أذرع. يعني نقف عند هذا، وكل حال لن نستطيع أن نكمل ما يتعلق بالسابقين في هذا الدرس، فيرجى إلى درس لاحق إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.